أجله. أحسنت. يشترط فيه تحديد الصفة وتحديد الأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مسلما فليسلم في بيع معلوم أو في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن أسلف منكم في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا لابد من وجوده في السلم. طيب، وبيع عقد الاستصناع يا أبو عمر، ما هو عقد الاستصناع؟ ما هي حقيقته؟ طيب، عند من عقد الاستصناع ما هي حقيقته؟ نعم أحسنت، هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل. هذا تعريف جيد مختصر للأحناف: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، فإذا كان كذلك فهو بيع أو عقد الاستصناع. عقد على بيع في الذمة شرط فيه العمل. وله شروط عندهم تتميما للفائدة في عقد الاستصناع، له شروط عندهم: أن يكون المصنوع معلوما، لا بد من أن يكون المصنوع معلوما بدقة، يصفه يقول له: صنع لي كذا وكذا من الخفاف مثلا، أو من السيارات، أو من غير ذلك، على هيئة كذا. فهذا لا بد منه أن يكون المصنوع معلوما: صنع لي كذا كذا ثوب، طولها كذا، مقاسها كذا، عرضها كذا. فهذا شرط لا بد منه. وهكذا أن يكون الشيء المصنوع مما يجري فيه التعامل، فلا يصنع شيئا لا يجري فيه التعامل، ويتعاقد على شيء لا يجري فيه التعامل عند الناس. وهذا كل زمن بحسبه. وهكذا أن يكون المصنوع يعني يشترط فيه أن يكون مما يصنع، يشترط في المصنوع أن يدخله الصناعة، فلا يصح في البقول ولا الحبوب، أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة فلا يصلح في البقول ولا في الحبوب الزراعية، هذا ما تدخل الصناعة، هذا ينبته الله سبحانه وتعالى ويحصل السلم فيه. أما عقد الاستصناع فليس في هذا الشيء، فيشترط فيه أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، مثل الأثواب ومثل الخفاف وغيرها. فهذا شرط في عقد الاستصناع، أن يكون مما تدخله الصناعة، وأن تكون المواد المستخدمة من الصانع، أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع صاحب المهنة صاحب الصنعة. وأما إذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة ولا يكون عقد استصناع. إذا كان منك أنت الذي استطنعت يعني منه تريده أن يصنع لك شيء المستصنع، فهذا يسمى عقد إجارة. إذا كانت من المستصنع فهو عقد إجارة وليس بعقد استصناع، لأن المواد مني أنا وليست منه. وهذا شرط مهم فيه، أن تكون المواد المستخدمة من الشخص الطالب للصناعة أو من الشخص الصانع، تكون من الشخص الصانع ليست من الشخص المستصنع له. فإن كانت من الطالب للصناعة وللبضاعة فهذا يكون عقد إجارة. إذا أنا دفعت أعطيت القماش وقلت له صلح لي 10 من هذا النوع على مقاس كذا إلى آخر ذلك، وهذا القماش، فهو ما منه إلا العمل فقط، هذا يسمى عقد إجارة، عقد إجارة. فهذا ليس من هذا الباب، وهو جائز، عقد الإجارة هذا جائز، لكن عقد الاستصناع بهذا القيد، أن يكون المواد من الصانع وليست من المستصنع الذي يطلب صناعة. وهكذا بيان الثمن جنسا وعددا، لابد في هذا العقد بيان الثمن جنسا وعددا حتى لا يحصل تنازع بينهم. فالجنس كان يقول له يعني هذا بالريال اليمني صنع لي كذا بهذا العملة، أعطيك 1000 ريال أو أعطيك من الريال اليمني كذا، هذا بيان الجنس. وبيان العدد يقول له 1000 ريال صنع لي هذه الجملة من الخفاف ب10,000 ريال، هذا عدد، فلا بد من بيان الجنس وبيان العدد في الثمن. يشترط في هذا العقد من عقود البيوع أنه يبين فيه جنس الثمن وعدد الثمن. فجنس الثمن كأن يقول لا بالريال اليمني، سأعطيك بالريال اليمني كذا، صنع لي كذا، هذا جنس الثمن. وعدد الثمن معلوم، 1,000 ريال، 2,000 ريال، 5,000 ريال، صنع لي كذا بهذا العدد. فلا بد من هذا في هذا العقد، عقد الاستصناع لا بد فيه من هذا الأمر، أنه يبين جنس الثمن وجنس وأيضا كذلك العدد. فإذا توفرت هذه فصح هذا العقد، وإذا اختل شيء من هذه فلا. وهكذا يشترط أن لا، وأيضا من شروطه أن لا يكون فيه أجل، عند الأحناف لا يحدد فيه أجل، يعطي يقول له صنع لي ولا يحدد فيه أجل، فإن حدد فيه أجل كان من بيع السلم، كان من بيع السلم عند الأحناف. والصحيح أن هذا الشرط غير معتبر، بل ينبغي فيه تحديد الأجل ولا يكون من بيع السلم، ينبغي فيه تحديد الأجل حتى يفض النزاع، يحدد له أجلا معينا، وهذا هو الصواب. ولا يخالف تحديد الأجل، لا يخرج عن كونه من عقود الاستصناع تحديد الأجل، بل يبقى على ما هو عليه من هذه العقود وليس من بيع السلم في شيء. فتحديد الأجل لا بد منه حتى لا يحصل نزاع بينهم، يقول له تأخرت، يقول له يا أخي ما بقي أنا لسلت أعمل، يحدد بينهم إيش أجل إلى آخر ذلك، حتى لا يمطط الصانع فيقول يا أخي ناس قبلك، ناس كذا، وأنت مالك مستعجل إلى آخره. يحدد بينه أجل، يقول شوف أنا أريدك تعمل لي هذه الأثواب، تعمل لي 10 أثواب من القماش الفلاني وسطول كذا إلى آخر ذلك في فترة زمنية نحو سنة، وسلمني البضاعة بعد ذلك. ويكون الخام من من؟ الخام من من يكون؟ قماش من الصانع، فيحدد بينهم أجلا. فإذا كان كذلك فنعم، هذا هو الصواب في تحديد الأجل. وأما الأحناف فلا يرون تحديد الأجل، لأنه قالوا إذا حدد الأجل، الحنفية ليس كل الحنفية، أبو حنيفة وجماعة قالوا لو حدد الأجل معنى هذا بيع سلم، يخرجوا عن عقد الاستصناع إلى بيع السلم. والصحيح أنه لا يخرج عن هذا العقد، بل يبقى على ما هو عليه، وينبغي تحديد الأجل حتى لا يحصل نزاع بينهم. فإن الشريعة كما تعلمون من مقاصدها في المعاملات قطع المنازعات، هذا معلوم في شرع الله، من مقاصد الشريعة في المعاملات قطع المنازعات فيها. فما يقطع النزاع في مثل هذا إلا بتحديد الأجل، لأنه لو مطط في الأجل وأطلق الأجل ربما يحصل خلاف بينهم، ويقول لا يا أخي أنت ما حددت لي أجل، اصبر ولا خذ ما أنا موافق، راح أبحث لك عن غيري. والرجل محتاج، قد مر نحو 5 أشهر ومنتظر، منتظر البضاعة يستلمها ويريد يبيع ويشتري إلى آخر ذلك، وهذا يقول له صبر صبر وتستمر الفترة، صبر صبر. فيحددون الأجل فضا للنزاع، وهذا مقصد من مقاصد شرع الله سبحانه وتعالى، قطع المنازعات في المعاملات، ولا يقطع الله أعلم النزاع إلا بهذا. ولا يشترط تقديم الثمن في هذا البيع أو في هذا النوع من العقود الذي هو عقد الاستصناع، لا يشترط فيه تقديم الثمن، فيجوز أن يقدم الثمن ويجوز أن يقدم بعضه ويجوز أن يؤخر الكل، يجوز أن يؤخر الكل. هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط فيه تقديم كل الثمن، بل له أن يقدم الثمن كله، وله أن يعطي البعض إلى أن يستلم البضاعة، وله كذلك أن يؤخر الكل حتى يستلم، حتى يستلم ما اتفقوا على صناعته. وأما جمهور أهل العلم فيرون أن عقد الاستصناع هو نوع من بيع السلم، فيشترط فيه تقديم كل الثمن، ويشترط فيه ما اشترط في بيع السلم، ولكنه هذا نوع من أنواع بيع السلم، هو من السلم وهو نوع من أنواعه، فيدخلونه في بيع السلم الشافعية والمالكية وكثير من الحنابلة، يدخلون عقد الاستصناع في بيع السلم ويجعلونه نوعا من أنواع السلم. والصحيح والله أعلم ما عليه الأحناف وبعض الحنابلة أن هذا العقد ليس من بيع السلم، وإنما هو بيع مستقل غير بيع السلم، وهو أقرب إلى الإجارة، أقرب إلى الإجارة من السلم، ولكنه ليس بالإجارة وإنما هو أقرب الإجارة، فإن بيع أو عقد الاستصناع اشترط فيه أن تكون مادة الصناعة من الصانع، وعقد الإجارة لا يشترط فيه هذا الشيء، لا يشترط فيه. فإن لم تكن مادة الصناعة من الصانع فإنه يكون عقد إجارة، إذا كان مادة الصناعة مني من المستصنع مادة الصناعة فيكون عقد إجارة وليس بعقد استصناع، والله أعلم. هذا الصواب أنه ليس من بيع السلم، وإنما هو عقد آخر ومستقل، وبيع آخر ومستقل عن بيع السلم، وليس أيضا هو إجارة، وليس هو إجارة. ومنهم من أدخل في هذا العقد وهذا النوع من أنواع البيوع أو من هذا المعاملات أدخل المقاولات هذه التي يقوم بها بعض الناس، فتجد مقاول يأتي إليه بعض الناس ويقول له صنع لي عمارة كذا وكذا، دور كذا وكذا، من بعضهم يقدم المال كله وبعضهم يعطيه النصف وبعضهم يؤخر المال إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي. والذي يظهر أنه قريب من هذا العقد، عقد الاستصناع قريب جدا، عقد المقاولات إذا كان المادة من المقاول هو الذي يذهب يأتي بالسمنت وهو الذي يأتي بالحديد وبالخرسانات وبالخشب من آخر ذلك ويستلم ذاك المفتاح فقط، يقول له هذه العمارة هذا المفتاح، هذا جعلوه من هذا النوع من أنواع العقود من عقد الاستصناع. ومنهم من جعله من عقد الإجارة، والذي يظهر سواء كان من هذا أو ذاك فالمقاولات جائزة، ولا نعلم نكيرا، لا نعلم نكيرا من أهل العلم على عقود المقاولات سواء كان في الدور هذه والبيوت أو في غيرها من الصناعات، فجائز عقود المقاولات جائزة سواء كانت من عقود الإجارة أو من عقود الاستصناع، جائزة على جميع الأحوال سواء كان المادة منه أو من المستصنع، من الصانع أو من الطالب، فهو عقد جائز، سمينا عقد استصناع أو سمينا عقد إجارة. فما هو الفرق بين عقد الإجارة وعقد الاستصناع يا أبو عبد الله؟ المادة تكون من الصانع، فإن كانت من المستصنع طالب عقد إجارة، كمثل الحال الآن الذي يبني الناس البيوت هذا يعطيهم إجارة، هذا عقد إجارة والمادة من الشخص. فالمقاولات أحيانا تكون من يا أخوان؟ غالبا المقاولات في البيوت هذه من تكون المادة؟ من المقاول نفسه، يعني يشتغل يسلم المفتاح فقط، الصانع نفسه يسلم المفتاح فقط، يتفقون على عقد معين وتحديد أجل، يحددون أجل أحسن، هذا يفض النزاع بينهم، يفض النزاع بينهم، فهو قريب إلى عقد الاستصناع. هذا المقاولات قريبة من هذا وهي جائزة إن شاء الله. فمن الذي أدخل هذا العقد في السلم، عقد الاستصناع، من أدخل يا أبو عمر؟ الجمهور، المالكية وكذلك أيضا الشافعية وكثير من حنابلة. ومن الذي جعله عقدا مستقلا ليس من عقد الاستصناع، ليس من عقد السلم؟ بعض الحنابلة والحنفية، أحسنت، بعض الحنابلة والحنفية. فماذا يشترط في عقد الاستصناع هذا؟ ماذا يشترط فيه؟ أن يكون موصوفا هذا الشيء، المصنوع موصوفا بدقة، لا يختلفون بعد ذلك، يقول لمسك الثوب هذا أو أمسك هذا الخفاف، يقول ما في، ما هو المطلب الذي قصدته، ما هو الذي أردته، هذا خلاف الذي أردته، ما هو الوصف المعلوم، يحصل نزاع، فلا بد يصب بدقة ولو أتى بالشهود جيد حتى لا يحصل نزاع، يسلمه، يجب يلزمه، عقد الاستصناع ملزم على الصحيح خلافا لأبي حنيفة، الصحيح أنه ملزم متى ما أتم الصنعة وجهز المصنوع فينبغي أن تدفع إذا بقي عليك شيء، ويجب عليك أن تأخذ هذا الشيء إذا أتى به بصفته المعلومة التي بينك وبينه وقد حددت، سلم، يسلم وتستلم منه، فإن بقي عليك شيء من المال دفعته، فما ينبغي التملص، تكون مالك رغبة، أوجدت بضاعة أنت بينك وبين سنة فوجدتها قبل 4 أيام 5 أيام من العقد، فحاولت تتملص، حاولت تتملص من المسكين هذا الذي ذهب يجتهد وأتى بالمادة وأتى إلى آخر ذلك ويشتغل، بدأ يشتغل وانتهى منها ويسلمك تقول لا ما هي على الوصف، وهي على الوصف نفسه ولكن تريد تتملص منه حتى تخرج هذا ما يصلح، فيكون الوصف بدقة حتى لا يحصل نزاع. هذا واحد، أن تكون المواد أحسنت من الصانع، فإن كانت من غير الصانع من المستصنع الذي طلب فعقد إجارة، أن يكون مما جرت نعم من الأشياء التي تصنع، فلا يكون من الحبوب أو من الزروع وغير ذلك، هذه أشياء ما تصنع، ينبتها الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، تفضل. أه؟ بيان الثمن جنسا وعددا، ما معنى جنسا يا عبد الشكور؟ ما معنى جنسا؟ ها؟ يبين نوع العملة، أحسنت، أنها يمنية سعودية إلى آخر ذلك، فلا يطلب، يقول لي فعل لي كذا بعشر ألف، ما أدري عشر ألف إيش يقصد هذا، ربما أهل البلاد يتعاملون بالسعودي أو بين منهم من يتعامل بالسعودي منهم من يتعامل باليمني، يحدد له بعشر آلاف يمني سأعطيك، صنع لي كذا كذا عدد معين، فيحدد نوع جنس العملة أو جنس الثمن، وأيضا يحدد عدده، يقول كذا ألف ريال عشر ألف ريال إلى آخر ذلك، لابد من تحديد العدد والجنس، تحديد الأجل على الصحيح، وهذا الذي خرج به أصحاب المجمع الفقهي، أصحاب المجمع الفقه الإسلامي خرجوا بأنه لابد من تحديد الأجل فضلا للنزاع، والشريعة من مقاصدها فضل المنازعات في المعاملات، وهذا يدل على أن هذا الشرط معتبر خلاف الأحناف. أحسنتم، هذه تتم على عقد الاستصناع لأن الناس يتعاملون به، يتعاملون به في السيارات، يتعاملون به في المقاولات على القول بإدخاله إدخالها، ويتعاملون به في أشياء كثيرة من معاملاتهم، سيضاف إليها ما ذكرت من شروطها. وقد سمعت خلاف العلماء فيها، هل هي من السلم أم ليست من السلم؟ فالجمهور يرونها أنها من السلم، نوع من السلم، والأحناف يرون أنها ليست من السلم، وهذا هو الأقرب. فهل يشترط فيها تقديم الثمن كله؟ إن قلنا من السلم على قول الجمهور فالاستصناع لابد فيه من تقديم الثمن أحسنت كله، وإن قلنا بأنه عقد مستقل فليس بشرط، ممكن أن يقدم الكل، ممكن أن يقدم البعض، وممكن أن يؤخر الكل، ما فيه مانع حتى ينتهي. طيب، انتهينا مما أردنا زيادة على ما تقدم. فعندما نسأله أيضا، فما المراد بالزيادة المحرمة؟ هل كل زيادة محرمة لا تجوز، أم زيادة معينة بالشرع لا تجوز؟ نعم، زيادة التي هي ليست في مقابل عوض، كما يصنع الجاهليون فيما تقدم، إذا حل الأجل في المداينات إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذه زيادة محرمة لأنها ليست في مقابل عوض. ومن الزيادة المحرمة أيضا نعم زيادة على حد جنسين المتفقين الربويين، فإن هذه الزيادة محرمة، بر ببر لا تصلح الزيادة فيه، فإن زاد الشخص فقد أربى. فإذا كانت الزيادة في جنس متحد ربوي فهذا زيادة ربوية لا تجوز، والأصل في الزيادة هي أنها تجوز إلا فيما ذكره، فإن هذا بيع وأحل الله البيع وحرم الربا، فما كان من الزيادات المنهي عنها حرمت، وما لم يكن فتجوز. قال رحمه الله: يحققه أن الزيادة إنما تظهر بعد تقدير العوضين فيه، وذلك على قسمين: أحدهما تولى الشرع تقدير العوض فيه، وهي الأصناف الربوية والأموال الربوية، تولى الشرع تقدير العوض فيه، فما زاد على ما قدره الشرع فهو حرام وربا، حرام وربا، فإن الشرع قد قدر العوض في هذا الشيء المزيد فيه، فلا تصلح فيه الزيادة على غير تقدير الشرع، الزيادة على غير تقدير الشرع حرام. قال: أحدهما تولى الشرع تقدير العوض فيه، وهو الأموال الربوية، فلا تحل الزيادة فيه لأن الشرع قد تولى تقدير العوض فيه، كيس بكيس بر، كيس بكيس شعير، وهكذا إلى آخر ذلك، ذهب بذهب، فضة بذهب، أو فضة بفضة، سواء بسواء، يدا بيد، فهذا الشرع قد تولى تقدير العوض فيه. فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الشرع قد تولى أمرها وبينها بيانا شافيا، فمن خالف الشرع فيها فقد خالف الحكم الشرعي فيها ويكون قد أربى. قال أحدهما تولى الشرع تقدير العوض فيه وهو الأموال الربوية فلا تحل الزيادة فيه، وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل على قسمين. أما ما وكل الشرع الزيادة فيه إلى المتعاقدين فإن الزيادة فيه على قسمين، منها ما ترد ومنها ما لا ترد وهي جائزة. هذا ما وكل الشرع إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل على قسمين، تنقسم إلى قسمين، منها ما ترد هذه الزيادة في هذا المتعاقد عليه ومنها ما تقبل. قال رحمه الله وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل على قسمين، أحدهما ما يتقابل الناس بمثله فهو حلال بإجماع، يكون فيه زيادة لكن بمثل هذا يتقابل الناس ما في مانع، في السوق مثلا بألف ريال زاد عليك بألف ومئة مثل هذا يعتبر تقابل سهل وزيادة سهلة لا ترد، فالبيع ينفذ، فلا تذهب تقول ها زدت علي في السوق بألف بس فقط ما في زيادة وأنت تبيع لي بـ1100، يقول لك هذه الزيادة الناس ما يتقابلون فيها مثل هذه الزيادة، فهذا البيع لا يرد ويقول له ظلمتني في السوق بـ1000 وأنت تبيع لي بـ1100، إيش هذا؟ يقول هذا فن البيع، أنت مالك ليش مغفل كذا، ليش مذهب تسأل، فهذا من فن البيع وهذا جائز ما فيه شيء، هذه تجارة وحن الله البيع وحرم الربا، فإن جاءت في ظهرك قدر الله ما شاء فعل، والبضاعة قريبة من هذا ما هي بعيدة، في السوق بـ1000 وأنا بعت بـ1100، هي قريبة من هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا وينبغي الرفق في البيع. رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى، فالسماحة جيدة في البيع، عدم زيادة على الناس ويبيع بما في السوق جيد، لكن إن زاد زيادة يتغابن بمثلها الناس فلا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد من أجل هذه الزيادة الخفيفة، ولا تذهب تشهر به، هذا بيع يا أخي اشترت أنت ورضيت. قال رحمه الله أحدهما ما يتغابن الناس بمثله فهو حلال بإجماع، حلال بإجماع الزيادة الخفيفة لا تضر، ومنه ما يخرج عن العادة، منه ما يخرج عن العادة، زيادة تفحش زيادة كثيرة في السوق بـ1000 يبيع بـ5000، إيش هذا؟ هذا ما يصرح، يذهب يصمخ واحد كما يقول أهل البلاد ما يعرف البيع، ما يعرف البيع فيغبن، فيشتري البضاعة بأكثر من سعرها، أضعاف 3 أضعاف 4 أضعاف على سعرها في السوق، هذه زيادة فاحشة كما ترى، فهل يرد بها البيع أو لا يرد؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هذا بيع جائز خلاص قدر الله ما شاء فعل. قال رحمه الله ومنهم ما يخرج عن العادة واختلف علماؤنا فيه فأمضاه المتقدمون، المتقدمون من العلماء أمضوا هذا البيع وهذه الزيادة وعدوه من فن التجارة، هذا فن التجارة سيفرحون به، من فن التجارة هذا تعب سيكون عليهم، يعني المشتري مسكين يقول كيف بـ5000 الناس بـ1000، يقول له هذا فن التجارة أنت ما تحسن، قال الشافعي وقال أيضا أبو حنيفة، لأن هذا قول الشافعي وأبي حنيفة، واختلف علماؤنا فيه فأمضاه المتقدمون، قال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت الفسخ بحال، قال الشافعي وأبو حنيفة لا يثبت الفسخ بحال، لأن هذا من فن التجارة، وإن كان المغبون غبن بأكثر وبأضعاف ما تباع السلعة في السوق، فلا يفسخ البيع بحال من الأحوال، قد تم البيع عقد البيع قدر الله ما شاء فعل. والتحقيق سيأتي من كلام الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: ومنه ما يخرج عن العادة، واختلف علماؤنا فيه، فأمضاه المتقدمون وعدوه من فن التجارة، ورده المتأخرون ببغداد ونظرائها، وحددوا المردود بالثلث. فهؤلاء قالوا إذا غبنا بأكثر بالثلث فصاعدا على قيمة السلعة فإنه يرد هذا البيع ويفسخ هذا البيع الذي يريد إيضاح هذا، وحددوا المردود بالثلث. قال بعضهم: إن زاد المشتري في البيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع. إن زاد المشتري في البيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع. وحدده بعضهم بالسدس على قيمة السلعة سدسا يفسخ البيع في هذه الحالة، فيزيد ثلثا أو يزيد سدسا على قيمة السلعة، فإن زاد على قيمة هذا الثلث يفسخ البيع، أو على القول الثاني السدس يفسخ البيع. هذا قول جماعة من أهل العلم من أهل بغداد، وحددوا الغبن المردود أو الغبن المردود بالثلث، زيادة على السلعة ثلث له أضعاف، فهذا ما يصلح. ومنهم من حدده بالسدس. وحكى ابن القصار أن مذهب مالك للمغبون الرد إذا كان فاحشا، وكان المغبون جاهلا بالقيم بهذا القيد. للمغبون الرد إذا كان فاحشا وكان المغبون جاهلا بالقيم فإن له أن يرد. وقال المازري: والصلح في هذا أمثل، واتفقوا على أن الغبن بما لا يفحش لا يؤثر في صحة البيع. اتفقوا اتفاق على أن الغبن فيما لا يفحش فيما لا يفحش لا يؤثر في البيع، في عقد البيع، وإنما الذي يؤثر خلافا هو ما يفحش من الثمن الثلث أو السدس زيادة، هذا الذي يؤثر في البيع عند بعض أهل العلم. ومنهم من قال لا يؤثر بحال من الأحوال ولا يفسخ البيع بحال من الأحوال، فهذا من فن التجارة. والصحيح ما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ورده المتأخرون ببغداد ونظرائها، وحدوا المردود بالثلث. والذي أراه الإمام رحمه الله يقول: والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين، عن علم المتعاقدين يصلح متعاقدين، يظهر متعاقدين جمع، عن علم المتعاقدين فإنه حلال ماض إذا كان هذا الغبن زيادة الثلث الربع السدس أكثر من هذا النصف على السلعة زيادة، إن كان عن علم المتعاقدين أو المتعاقدين فإنه حلال لا بأس، هو يعلم أن الزيادة حاصلة هذه في السوق، يعرف البضاعة بألف ريال فيذهب يشتريها بخمسة آلاف، مالك يا فلان قال هات، نصحه بعض الناس قال نعرف السعر في السوق بألف ريال واشتريها بهذا السعر ما في شيء، فإن كان عن علم المتعاقدين فلا بأس بذلك، وإن كانت الزيادة تفحش على الثلث وأكثر. قال: والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه حلال ماض، لأنهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات. صحيح تأتي أوقات يفتقر إلى السلعة ما يجدها، يبحث في السوق ينظر في السوق وين السلعة الفلانية غابت عن السوق فيجدها عند أحد من الناس، ونادرة صارت في السوق موجودة لكنها نادرة، والندرة هذه تباع عند بعضهم بألف ريال، وهذا وجدها في النادر يبحث عنها سنين عن هذه السلعة وجدها بخمسة آلاف فاشتراها هذا الذي يظهر إن كان على علم وبصيرة بالمشترى وبسعر المشترى لا بأس بذلك، لأنهم يفتقران إلى ذلك في الأوقات وربما يحتاج إليها قد بحث عنها، لأنهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات وهو داخل تحت قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإن وقع عن جهل من أحدهما فإن الآخر بالخيار. فإن وقع عن جهل من أحدهما، وقع عن جهل من المشتري البضاعة بألف ريال باعهم خمسة آلاف، وقع عن جهل من البائع البضاعة بخمسة آلاف اشتراها منه بألف ريال، ما يعرف السوق بأيش تباع، ما هو بيع ومشتري، هكذا مسكين معه حاجة، قال له واحد اشتريها منك وايش رأيك؟ قال بكم؟ قال بألف ريال. أخذها وراح، ومسكين موح البيع وله شراء. سأل ثاني يوم قال والله نبعت لفلان بألف ريال هذا، قال أنت مسكين ما تفهم شيء، هذا في السوق بخمسة ألاف. قال وين صاحبي هذا؟ هاته خمسة ألاف يضحك علي أنا ما أحسن البيع. فله في هذه الحالة إذا كان البائع لا يعلم أو المشتري لا يعلم فله الخيار في هذه الحالة. قال وإن وقع عن جهل من أحدهما فإن الآخر بالخيار. وفيه مثله ورد الحديث، وفيه مثله ورد الحديث عندكم، وفي مثله ورد الحديث عندنا، وفيه وفي مثله ورد الحديث أن رجلا كان يخدع في البيوع فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال وكان في لسانه شيء لا خيابة، أحيانا يقول لا خيابة، فربما لا يحسن البيع هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فجعل له الخيار عليه الصلاة والسلام رفقا به، فربما يخدع في البيع والشراء، فجعل له الخيار عليه الصلاة والسلام. قال إذا بيعت فقل لا خلابة، زاد الدار قطني وغيره، ولك الخيار ثلاثا. هذا هو الشاهد، وقد مهدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف، فهذا أصل علم هذا الباب. فالحاصل من هذه المسألة أن أمر الغبن يرجع إلى عرف الناس، والزيادة لا نحددها بثلث ولا نحددها بسدس ولا بنصف ولا بغير ذلك من التحديدات، وإنما نرجع فيها إلى العرف. فإن كان في العرف هذه الزيادة كثيرة فيرد بها البيع، يرد بها البيع أو يخير المشتري. فإن اختار البيع قال خلاص ما دام قد اشترى يعني باع واشتريت أنا راضي بالبيع، فله ذلك إذا رضي المشتري، أو البائع إذا حصل الغبن جهته. فإن لم يرضى أحدهما بهذا الأمر فإن البيع يرد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال اختلف العلماء في الغبن الذي يثبت به الخيار والبيع به، يثبت الخيار والبيع به ويرد به، أو يثبت به الخيار وبه يرد البيع. قال قيده بعضهم بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ الثلث ثلث القيمة، وقيده بعضهم بمجرد الغبن. والأولى وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبره العرف غبنا فلا يثبت فيه الخيار أو لا يثبت به الخيار. فهذا مذهب مالك وأحمد. ودليل حديث حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه المذكور، حبان بن منقذ هو الذي كان قال له صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة. فهذا هو الصحيح، أن الغبن الذي يرد به البيع، اتفقوا على أن الغبن اليسير أولا لا يرد به البيع إجماعا، الغبن اليسير، واختلفوا في الغبن الكثير الذي يرد به البيع ويفسخ به البيع أو يكون المشتري أو البائع بالخيار. هذا فيه خلاف، منهم من قيد بالثلث ومنهم بالسدس إلى آخر ذلك. والصواب أن الغبن الذي يفسخ به البيع يرد مرجع إلى العرف، فما اعتبره العرف زيادة فيها غبن فإنه يرد به البيع ويفسخ أو يخير أحدهما، وما لم يعتبره العرف زيادة يرد بها البيع أو تكون غبنا زيادة فيها غبن فإنه لا يفسخ به البيع ويمضي البيع. فالحكم هو عرف الناس في هذه الزيادة التي يفسخ بها البيع، فإن كانت فاحشة اعتبرها العرف فاحشة فيفسخ البيع ويخير أحدهما، وإن لم يعتبرها العرف كذلك فيمضي البيع ولا يقول لا يمضي البيع. فعرفنا أن هذا الألف ريال الزايد ما هو زيادة يرد بها البيع، هذا عرفنا معلوم عند الناس. قال لا كذا، قال نحن نتحاكم عرف الناس. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه مالك وأحمد. أما التحديث سيأتي يخالفك واحد آخر، تقول الثلث يقول السدس، تقول السدس يقول النصف، واحد يقول الربع، ما نستطيع أن نحدد، ليس كذلك. لكن نجعل مرجعية التحديد هو عرف الناس، فما تعارفوا عليه بأنه زيادة فاحشة وغبن ظاهر فمثل هذا يفسخ به البيع أو يخير أحدهما، وما لم يعتبره عرف الناس كذا فإنه لا يحكم عليه بالحكم الذي أشرنا إليه آنفا، بل يمضي البيع وليس لأحدهما الخيار في هذه الحالة، وإنما الخيار في الزيادة الفاحشة 3 أيام، بعد 3 أيام أو قبل في 3 الأيام يأتي، وبعد 3 الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار 3، وبعد 3 تأتي بعد 2 شهر، بعد 3 أشهر تعبث بالبضاعة أو إلى آخر ذلك، أو تذهب قيمة البضاعة تنزل قيمة البضاعة عن ما تقدم، ثم تقول أنت غبنتني إلى آخر ذلك، لا لك الخيار 3 على ما ذكر في هذا الحديث والله أعلم. فهذه مسألة مهمة، مسألة الزيادة التي وكلها الشرع إلى المتعاقدين، وكلها الشرع إلى المتعاقدين، فهل لها حكم أنها زيادة مردودة أو غير مردودة؟ فإن كان شيئا يسيرا فهذا بالإجماع لا يفسخ بها البيع، أحسنت، وإن كانت فاحشة وحكم عليه العرف بأنها فاحشة وكثيرة فإن يفسخ بها البيع ويخير أحدهما، هذا هو الحاصل مع ما استفدناه من بيع أو عقد الاستصناع، وهو أيضا الناس يتعاملون به والله أعلم. إلى هنا.